بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة. ولو شاء الله لجعل الخلق على الدين، ولو شاء الله لجعل الخلق على الكفر، ولو شاء الله لجعلهم مختلفين، يفعل ما يشاء. كما قال: كان الناس أمة واحدة على الدين الصحيح فكفروا فبعث الله النبيين، أو كان الناس أمة واحدة على الضلالة فبعث الله لهم الرسل ليبينوا لهم، فآمن البعض وكفر البعض، على الخلاف الموجود في الآية. لو شاء الله لجعلهم، فلم يشأ فلم يجعلهم، لأن لو حرف امتناع لامتناع، لو حرف امتناع لامتناع، امتنع كونهم على طريق واحد لأن الله تعالى لم يشأ ذلك. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، فلم يشأ ذلك فلم يكونوا أمة واحدة. ولذلك قال: ولا يزالون مختلفين، ولا يزالون مختلفين. وقال تعالى: فمنهم شقي وسعيد. الله لما خلق الخلق خلق بعض للنار وخلق بعض للجنة ولا يبالي، ولكنه رحمة بالخلق وقياما بالعدل لا يعذب طائفة إلا بعد أن تأتيها الرسل وتبين لهم المحج والحقائق، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. وقال هناك: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافر. وقلنا إن هذا باب القدر، باب وعر لا يفهمه إلا من وفقه الله، وفي النهاية الخلق خلق الله، فمن أكرمه فتفضلا منه ومن عاقبه فعدلا منه، لا يسأل عما يفعل. ولكنه خلقنا وخلق لنا الأسباب وأعطانا العقول وبين لنا الطريقين، الطريق النافع والطريق الضالة، وأعطانا رأس المال وهو العمر، وأرسلنا الرسل وجاءت بالمعجزات، وبعدين لا يضل إلا من قامت عليه الحجة، قبل أن تقوم عليه الحجة لا يعذب. والعبد لا يعرف ما لا كتب له، يعني يترك العمل باختياره. فلذلك لما استشكل الصحابة أمر القدر قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والصحابي لما قال له: أعقلها وأتوكل، قال له: أعقلها وتوكل، أعقل الناقة وتوكل. فلذلك نقوم بالأسباب ونسأل العزيز الوهاب الرحيم، نصلي ونقول: اللهم تقبل منا، نقرأ ونقول: اللهم ارزقنا العلم، نبيع ونشتري ونقول: اللهم ارزقنا الغنى، ونتزوج ونقول: اللهم ارزقنا الولد الصالح، نقوم بالأسباب، لأن الحياة يحكمها قانون المسببات. عدم القيام بالأسباب تواكل. الله قال لمريم عليها وعلى جميع الرسل السلام، مريم ابنة عمران، قال لها: وهزي إليك بجذع النخلة. وهزي إليك، كان الله قادر على أن يطلع لها الرطب من الأرض أو ينزل من النخلة بدون هز، لكن هذا القيام بالأسباب. ونبي الرحمة لما أراد أن يهاجر من مكة أخذ ناضحين وأعلفهما ورق السمر كما وأخذ وأعطاهم لعبد الله بن الأريقط الديلي، وقال له: بعد ثلاث تأتينا في غار حراء، غار ثور قصدي، غار ثور الذي هو جنوب مكة في محل وعر، بعد ثلاث. وأخذ الغنم وصارت تمشي على طريقهم، ويتيم عبد الرحمن بن بكر وهو وغلامه بالأخبار التي تقال، وأخذ بهم عبد الله بن الأريقط الديلي، وكان رجلا خريتا طريق، ليس الطريق الساحل وليس الطريق الفوق، بين الطريقين، لأنه كان خريتا. ومع ذلك كان الغار تحوط به الملائكة، لو جاءه أهل الأرض لأهلكتهم الملائكة. ولذلك يقول: فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترها. لكن كان جبريل يمكن يضعه على جناحه وفي لحظة يضعه في المدينة، لكن لا، قام بالأسباب. فنحن خلقنا بالأسباب، فلذلك ينبغي أن نهتم بالقيام بالأسباب. والذي لا يقوم بالأسباب ما ظن أن الله تعالى يريد به الضياع والهلاك. إذن ولو شاء الله لجمعهم لجعلهم أمة واحدة على طريق واحد، أمة واحدة على الإيمان، أمة واحدة على الكفر، ولكن الله تعالى يدخل من يشاء في رحمته، يدخل ويوفق من يشاء في رحمته. والذي يوفقه ويدخله في رحمته أول شيء يستعمل موارد العلم فيما ينفعه. الذي الله تعالى يدخله في رحمته النظر يستعمله فيما ينفع، السمع يستعمله فيما ينفع، الفكر يستعمله فيما ينفع، النطق يستعمله فيما ينفع. هذا الذي يدخله الله في رحمته ويوفقه. أما الذي يريد أن يضله الله هو الذي خلقه للنار لجهنم، قال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها الحق، ولهم أعين لا يبصرون بها الحق، ولهم آذان لا يسمعون بها الحق، ولكن يسمعون الباطل، يسمعون الضلال، كما قال عنهم يوم القيامة: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم، أي في الدنيا، في ضلال مبين. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. تجد الإنسان لبق وفاهم ومثقف وثياب جيدة وأسلوب جيد، لكن إذا جاء الدين يكون أعمى في المجالس، يتجمل بالفسوق ويتجمل بالفساد ويتجمل بالإلحاد، أعوذ بالله. هذا إنسان طمس الله بصيرته، ومن يضلل الله فما له من هاد. يكون جالس مع الزملاء فإذا أذن الأذان يذوب عليك، ما تدري وين راح، فإذا انتهت الصلاة فإذا هو جالس، كيف راح ما تدري فين راح، لا يريد الصلاة. فإذا قرأ القرآن ينصرف، فإذا تكلم عن الدين خلاص لا يريد الدين. هذا ما ظن أن هذا الإنسان أراد الله به ما لا أراد الله إباقه. وتجد الإنسان ضعيف الجسم، عقله ليس بقوي، فقير، ولكن الله تعالى حبب إليه الإيمان وحبب إليه الطاعة، فلا يريد العصيان ولا يريد الكلام في الحرام ولا يريد النظر للحرام، فالله جعله من المتقين. فهذا الله يريد به الخير والعزة، وهذا الله يريد به الهلاك. ولذلك القضية توفيق من الله، توفيق توفيق. أبو طالب كم عقل أبو طالب، كم فهمه، كم نظر إلى الدعوة وإلى ابن أخيه في الصدق والأمانة ورباه صغيرا، ولكن قال كيف أنا سيد الوادي وابن سيد الوادي ونتبع ابن أخي يتيم ربيته، كيف نتبعه؟ ما حصل هذا، لأنه إذا صدق به وآمن بالنبوة، طبعا النبوة منزلتها لا منزل فوقها، فهو لا بد يكون تبع النبي صلى الله عليه وسلم ومأمور بأمره. قال كيف أنا أتبع ابن أخي يتيما ربيته؟ فلذلك كان يتعذر من عدم الإيمان ويقول لولا الملامة ولقد رأيت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. التكبر والترفع والتعالي لا يصلح للدين، صاحبه يوبق. لذلك باب أخذ الأكابر عن الأصاغر، تجد مصطلح الحديث في باب كيف يأخذ الكبير عن الصغير، كيف يأخذ العالم عن من هو أقل منه علم. أيوة. فعياذا بالله حجبه عن الإيمان الكبر. ولما جاءته الموت قال له عمه، قال له ابن أخيه رسول صلى الله عليه وسلم، يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله. فجاءه شياطين الإنس وقالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ الآن الواحد تقول له يا أخي هذا الذي تقول مرجوح، قال الله تعالى، يقول لك عجيب، أنت أعلم من الإمام الأعظم، أعلم من الإمام أبي حنيفة؟ أبو حنيفة قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. واحد يقول له يا أخي هذا لا يجوز، يقول لك يا أخي قال أبي، أبيك ما أبوك ما هو رسول، تبعوا ما أنزل إليكم، الدين من الله. لذلك لا بد أن نفرق بين الوحي وبين الاجتهاد. ما جاء نص لا، الأئمة والكبار مقدموا، جاء نص النص مقدم على كل قول. هذا هو الدين، هذا هو الفهم، أن نفرق بين النصوص وبين الاجتهاد. الاجتهاد أقوال الأئمة مباركة وتجاوزوا القنطرة ولهم علم وفضل ولهم سابقة، وقد أصلوا الأصول وبينوا قواعد الاستنباط واستقرؤوها، ويستحيل الإنسان الآن أن يأتي بطريق للاستنباط إلا تقدموا لها. والمجمع اليوم عليه الأربعة وقفوا غيرها الجميع منع حتى يجيء الفاطمي المجدد دين المهدى لأنه مجتهد. ثم قال ما يخالف هذا، قال والأرض لا عن قائم مجتهدي تخلو إلى تزلزل القواعد. فوفق العلماء بين القولين أنهم المقصود أن الإنسان إذا أراد أن يستنبط كل طرق الاستنباط يعني استقرأها الأقدمون وأتوا بها، لا طريقة للاستنباط جديدة، وإنما أي طريق للاستنباط سبقوك لها. لكن إذا جاء النص خلاص، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. دعوا كل قول عند قول محمد، فما آمن في دينه كمخاطري. ابن عباس تقول أخاف أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون لي قال أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر يؤخذ قولهم إذا لم يوجد قول رسول الله، إذا لم يوجد قول رسول الله يؤخذ بقول أبي بكر وعمر، أما إذا وجد قول رسول الله عليكم بسنتي، سنتي، إذا لم توجد سنة الخلفاء الراشدين المهديين. فلذلك من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفهم مقاصد الشريعة وكيف ترتيب الأدلة وكيف يقدم هذا ويؤخر هذا. نعم. أي إذن ولو شاء الله لجعل الناس على دين الإسلام، ولكن يدخل من يشاء في رحمته، ويدخل من يشاء من الخلق في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي يواليهم يوم القيامة ولا ناصرهم ينصرهم في الموقف. الظالمون هنا هم الذين وضعوا العبادة في غير موضعها، والدعاء في غير موضعه. نرجو الله تعالى. أيوة. الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء ولا يسأل عما يفعل، وقد بين ذلك ووضحه وأتى بالأدلة والبراهين على صدق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن القرآن معجز، وبين أن من أطاعه دخل الجنة وأن من عصاه دخل النار، وأتى بالأدلة الساطعة الواضحة المتكاثرة على صحة هذا الدين وجماله وحسنه، وعلى أن من أطاع نبيه دخل الجنة ومن عصاه وكفر به دخل النار. نعم. أيوة. بل اتخذوا من دونه، من دون الله تعالى، أيوة، أولياء يوالوهم ويناصروهم ويحبونهم كحب الله، ويطلبون منهم أن يعطوهم وأن يقربوهم إلى الله. وقلنا إن الدعاء هو العبادة، وأن الدعاء لا يصلح إلا لله، ولذلك قال من يجيب المضطر في سورة النمل، وقال قليلا ما تذكرون، حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال، والكل حق خالص لله. قال الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله الآيات، إلى أن قال من يجيب المضطر، وقال قليلا ما تذكرون، فالثلاثة اللي بعد من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، هذه الثلاثة يطلبها الخلق من الخلق. أما من خلق السماوات والأرض، ما في أحد يقول خلق السماوات والأرض إلا الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لكن من يجيب المضطر، كل بلد فيه أولياء يسألونهم ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، يعطي الوظائف ويعطي الأولاد ويرفع المرض، هذا في كل بلد إلا القليل من بلاد الله فيها أولياء وأضرحة يذهب لها شرائح من المسلمين يطلبون منها. الله قال قليلا ما تذكرون، حيث تفرقون بين خلق الجبال وبين إجابة المضطر، والكل حق خالص لله. هذا إعجاز قائم، هذا إعجاز، هذا إعجاز. ولذلك قال أفلا يتدبرون القرآن. نعم. أم اتخذوا من دونه أولياء، هذا لا يمكن، لا يتخذوا من دون الله أولياء. فلعلة وتفريعا على خطورة ذلك وما يسببه لصاحبه من الورطة والعذاب، الله هو الولي، فالله لا غيره هو الولي الذي ينصرك ويعطيك ويدفع عنك، وهو الذي يقدر، وغيره عاجز. هو الولي وهو يحيي الموتى. من يحيي الموتى؟ لا يحيي الموتى إلا الله. إذا مات أي ميت، لو جاء أهل الأرض ليجعلوا فيه الحياة لا يستطيعون. ولذلك في البقرة أحيا صاحب بني إسرائيل، قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فشوشوا اليهود، ولما تشددوا شدد الله عليهم وما كادوا يفعلون لصعوبتها، لأن لا سية فيها ولا تثير الأرض مسلمة، وهذا قليل جدا، فوجدوها بصعوبة وبثمن باهظ، ثم أخذوا جزء من البقرة وضربوا به الميت، فجلس وقال قتلني فلان ومات قريب الذي كان يريد ماله. وإبراهيم قال أريني كيف تحيي الموتى، قال له خذ أربعة من الطير وضمهم إليك وقطعهم ثم ادعوهم، فأتوا سعيا. وعزير أن يحيي هذه الله، فأماته الله 100 عام، ثم قال كم لبثت، قال بل لبثت، فانظر إلى طعامك وشرابك، وانظر إلى حمارك ولنجعلك، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، نرفعها ونضمها ثم نكسها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فالله تعالى إذا أراد شيئا يقول لكم فيكون، وبين البراهين الدالة على قدرته وعلى أنه أرسل رسوله، وبين أن من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، وأعطانا رأس المال وهو العمر، وأعطانا العقل، وقال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، وقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا شرا يره. نعم، فيا عبد الله أنجو بنفسك قبل أن تقع في الورطة. النجاة النجاة، البدار البدار. لذلك قال وهو يحيي الموتى. نعم، من يحيي الموتى؟ قال يحييها الذي أنشأها أول مرة. من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ما أجمل هذا الكلام، وما أبلغه، وما أشد إقناعه لمن يريد أن يقتنع. النشأة الأولى أصعب من النشأة الثانية. لذلك لا ينبغي أن تصرف حقوق الله لغير الله، ولا ينبغي أن يعبد إلا الله، وينبغي أن نعطي الوقت لنعلم ما الذي أوجب علينا ربنا فنمتثل، وما الذي حرم علينا ربنا فنجتنب، فنسعد في الدنيا ونرحم في الأخرى، وما أردناه أعطاه لنا ربنا، وما خفنا منه أمننا منه ربنا. ما الذي يمنعنا من هذا؟ أوامر تنفذ ونواهي تنتهك ونواهي تجتنب وما نريده يقع. أوامر تنفذ ونواهي تجتنب، والذي نريده يعطيه الله لنا. أوفوا بعهدي، إذن الأمر واضح. الواحد ما يبالي، لا يبالي، واليوم بكرة وبعدين تأتي الموت، يذهب معها الأهل والمال والأصدقاء، فيرجع الأهل والمال ويبقى معها العمل. الصلاة صفر، الصوم صفر، الطهارة صفر، التعامل مع الوالدين صفر، التعامل مع الجيران صفر، المال مجموع من شيء حرام. آه ليتني أعود للدنيا. أنت الآن في الدنيا يا أخي، أصلح أمورك قبل أن يفوت الأوان. ما الذي يمنعك؟ أعطاك العقل، وأعطاك السمع، وأعطاك البصر، وجاءت الرسل، وجاءت أتباع الرسل، وما يوجد شيء أسهل الآن من التعلم. تترك التعلم وتترك الواجب وتغرق في الحرام وتنزل في شهواتك حتى تأتي الموت تقول آه ليتني أعود إلى الدنيا. لا، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. يا أحبتي، الوضع غاية في الخطورة، والناس الآن تعلقت بالدنيا وتعلقت بالشهوات وتعلقت بالماديات. الواحد يتعلق بالمادة فأصبح الإخلاص نادر، وأصبح التعلق بالله صعب، وأصبح إخلاص النية صعب، وأصبح إعطاء الوقت لفروض العين صعب، وأصبحت الشياطين تدخل في بيت كل واحد منا إلا من عصم الله، وأصبحت طرق الشهوة وطرق اللذة وطرق الفساد متوفرة بشكل لا يعلمه إلا الله. فإذا لم يكابد الإنسان ويجاهد ويتنبه لنفسه يقع في خسارة لا وراء وراءها، وهو أن يموت على ضلال. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو خسران المبين. خلاص، الشهوة يعملها، الذي يحب يعمله، الذي لا يحب لا يعمله. يريد أن ينام ينام، يريد أن يأكل يأكل، يريد أن يتكلم يتكلم، يريد أن يمشي يمشي. لا، الإيمان قيد الفتك، الإيمان قيد الفتك. يريد أن يتكلم يخاف ولا يتكلم، يريد أن يأكل يخاف ولا يأكل، يريد أن ينظر يخاف ولا ينظر. ما الذي يريد الجنة لابد أن يتعب. ونهى النفس عن الهوى، ونهى النفس عن الهوى، وآفة العقل الهوى، فمن على هواه عقله فقد نجا. نعم، وهو يحيي الموتى، لا يحيي الموتى إلا الله. الآن العالم كله لو مات إنسان وقالوا نعيد له الحياة هل يمكن؟ لكن الله يقول للعبد قم فيقوم، لكن جعل من شرعه أنه لا يعود لأحد للدنيا بعد أن يموت إلا بعد البعث، ما يرجع الناس للدنيا إذا ماتوا لكن يبعثون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، لا صلة أنهم يرجعون للدنيا حتى يبعثوا، وهو على كل شيء أراده قادر عليه، من إعزاز وإذلال وإحياء وإماتة وفقر وغنى وضعف وقوة وعقل وفقدانه، على كل شيء قدير. ولذلك قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هذه آية عظيمة، وهذا حكم يحل كل مشاكل سكان الأرض، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، حكم الله. من الله؟ ذلكم الله ربي. الله أكبر، ما أبلغ هذا وما أوضحه. وما اختلفتم فيه من أي شيء مما من شأنه أن تحتاجوا فيه إلى الدين، أما أمور الدنيا الناس يعرفون كيف يعيشون، لكن أي شيء تختلفوا فيه فارجعوه إلى الله، فحكمه إلى الله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. اقتلت من أي شيء فحكمه إلى الله. أيوة. إذن لماذا لا يكون من ثقافتنا أننا إذا اختلفنا في شيء نرجع إلى حكم الله فيه؟ ما الذي يضر؟ أي شيء نختلف فيه نرجعه إلى الله، فإذا أرجعناه إلى الله وجدنا الحل الأمثل ووجدنا من يرضي علينا الرب، ووجدنا من يعزنا في الدنيا ويرحمنا في الأخرى. أما إذا اختلفنا نحكم غير الله، غير الله لا يعرف الحكم، الناس جاهلون، والذي يعرف الحكم هو الذي خلق الخلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالبشر لا يصلح لهم إلا حكم الخالق، لأنه هو الذي خلقهم ويعلم مصالحهم ويعلم ما يضرهم، فحكمه لهم هو الذي ينفعهم وهو الذي يفيدهم. إذن فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، الحكم إلى الله، إن الحكم إلا لله وأن احكم بينهم بما أنزل الله. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، والحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز بالإجماع، محل إجماع. الحكم بالقوانين الوضعية محرم بالإجماع، لا يجوز الحكم إلا بشرع الله، لكن من حكم بغير شرع الله يعلم أن شرع الله هو الحق ولكنه حكم بذلك لمصلحة أو لشهوة فهذا ذنب عظيم وجرم كبير. أما من يرى أن الشريعة نزلت في زمن متقدم وأن العالم تطور وأن الركب الحضاري الجديد لا يصلح له حكم الله فهذا كفر بالإجماع. أما من يرى أن شرع الله لا يواكب التطور الجديد لأنه نزل على قوم بدائيين وأن في هذا الزمن لا بد أن يتغير الأحكام، هذا ردة بالإجماع، لأن هذا تنقص من حكم الله. وحكم الله، الله يعلم كل شيء، يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. فقال في الذين تخلفوا يوم تبوك، يوم غزو التبوك، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا وهم لم يخرجوا. فلذلك الحكم بغير ما أنزل الله غاية في الخطورة، والعالم الآن لا يحل مشاكله إلا شرع الله. الذي يحل مشاكل العالم شرع الله، الشريعة الإسلامية. ولذلك من نظر فيها يجد فيها العدالة، ويجد فيها الرفق، ويجد فيها الرحمة، ويجد فيها المساواة، ويجد فيها النفع، ويجد فيها الحكمة. وهو ربنا أيضا لا يسأل عما يفعل، وإذا شرع شرعا ما لنا أن نقول إلا نقول سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، الآيات، إلا أن نقول سمعنا وأطعنا سمعا وطاعة. فكثير من بلاد الله تعالى تعلن التحاكم لغير شرع الله، وهذا غاية في الخطورة. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فلك ينبغي أن نتعاون وأن نتعاضد وأن نهتم بمراكز تبين حكم الله في قضية تقع، يكون لنا مراكز. ما الذي حدث نأتي بحكم الله فيه. الشافعي وقف على المنبر وقال: والله لا تسألوني إلا أجبتكم من القرآن، وقال: والله لا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وكان في القرآن السبيل إلى حلها. فلما قال: والله لا تسألوني إلا أجبتكم من القرآن، ذكر هذا الإكليل في كتابه استنباط التنزيل. فجاءه واحد وقال له: ما تقول في المحرم يقتل الزنبور، نوع من النحل؟ قال له: حدثني فلان عن فلان أن نبي الرحمة قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، والحديث فيه كلام. وحدثني فلان عن فلان أن عمر سئل عن المحرم يقتل الزنبور فقال: لا شيء عليه. فديننا كامل والعالم في حاجة إلينا، فينبغي لنا أن نهتم بمصالحنا وأن نخطط لإنقاذ ما نستطيع إنقاذه من خلق الله قبل أن يموتوا على الكفر فيدخلون النار. نحن أمة اصطفانا الله وأكرمنا وجعل نبينا خاتم الأنبياء وجعل كتابنا محفوظا وجعلنا خير أمة، فينبغي أن نبين ديننا للناس ونحل مشاكل الخلق، حتى إذا أراد شخص أن يدخل الإسلام فلا تبقى له شبهات ولا تبقى أفعالنا مانعة من دخول غير المسلمين في الإسلام، فإن ذلك ذنب عظيم وجرم كبير. فينبغي أن نتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الإثم والعدوان. نعم، إذن أي شيء نختلف في حكمه إلى الله، أي قضية نرده إلى الله والرسول. وقلنا في هذه الدروس المباركة أن سورة الحجرات تحل مشاكل المسلمين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا، جلوس على طاولة المفاوضة، تبين حجتك، نبين حجتي، تبين دليلك، تبين دليلي، لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم فنكون مع المظلوم حتى يرجع الظالم، فإذا رجع الظالم نحل المشاكل ولا يكون الظلم السابق مانع من العدل اللاحق، ثم نعدل بينهم ونسد منافذ خلخلة الأخوة الستة. لا تجسسوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تنابزوا بالألقاب، إن بعض الظن إثم، لا تلمزوا أنفسكم، لا يسخر قوم من قوم. الله أكبر، ما أجمل هذا الدين وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فنحن العالم في حاجة إلينا، فينبغي أن نجتهد لإنقاذ سكان الأرض من النار، وقبل ذلك نرفق ونحل مشاكلنا بالصلح وبالتفاهم وبالتنازل وبالتحابب وبالتحاور. نحل مشاكلنا بالتحاور والتنازل والتحابب. عندك شيء، عندي شيء، أعطيني شيء، خذ شيء، وخلينا نتعايش. كل مشكلة تقع على وجه الأرض سببها مال أو جاه. كل مشكلة تقع بين اثنين في الغالب سببها المال أو الجاه. فإذا كان من ثقافتنا التنازل عن شيء من أموالنا وشيء من جاهنا لإخواننا جاءت بيننا الألفة والمحبة. وإذا كان كل واحد منا يريد أن يأخذ حقه كاملا جاءت المضاربة والكراهية والنفرة. أرأيتم ما أسهل القضية وما أقربها؟ نبي الرحمة ماذا قال للحسن بن علي؟ يقال أنه هو صغير جلسه جنبه على المنبر وقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ولو نقرأ في السنة ونقرأ في القرآن ونتأمل كل شيء يقع في الأرض مبين. قالوا تقتل عمار الفئة الباغية، لما قال معاوية لعمر لماذا لا تدخل قال ندمت لأنني كنت شكيت في الوضع، فلما قتل عمار اتضح عندي الأمر، قال ندمت على أني لم أفعل. يعني فكل شيء مبين. النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر وخطب، ثم صلى الظهر وقام وخطب، ثم صلى العصر وقام وخطب. قال الصحابة فكأني نرى الأمر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم فنتفكره كأني رأيت واحد وعرفت وغاب عني مدة طويلة فلما رأيته تذكرته. قال لم يبقى شيء إلا أعطانا فيه النبي صلى الله عليه وسلم علم، كل شيء بينه. هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. وهل بعد ذلك؟ قال نعم وفيه دخن. كل شيء بين. فلذلك ينبغي أن ننضوي تحت ديننا وتحت شرع ربنا، وأن نهتم بالأوامر فنمتثلها، ونخاف من النواهي فنجتنبها، وعند ذلك ما أردناه يعطيه الله لنا، وما خفنا منه يؤمننا منه ربنا. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. لكن كلنا نريد الثمن والمثمون، هذا لا يكون. لا لا، مشكلة الأمة كل واحد يريد الثمن والمثمون. والله يقول إن الله اشترى، ويقول فاستبشروا ببيعكم، ويقول أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. فالذي يريد الجنة يبذل، الذي يريد العلم يدرس، الذي يريد التقى يتقي، الذي يريد أن يحبه الناس يكرمهم ويتغاضى عن زلاتهم، الذي يريد أن يكون محبوبا بين الخلق يكرم الخلق ولا يكافئ السيئة بالسيئة، يحبه. الذي يريد الأولاد يتزوج، الذي يريد المال يتاجر، يبيع، يزرع، يتحرك. أما نريد الجنة ونريد العزة ونريد العلم ونريد القوة ولا نقوم بشيء، هذا ما هو معقول، هذا مغالطة. من يريد التقى لابد أن يتقي، من يريد العلم لابد أن يدرس، من يريد الأولاد لابد أن يتزوج، من يريد المال لابد أن يبيع ويشتري ويزرع ويتحرك. إذن كل شيء له ثمن. أما الواحد ينام في البيت ولا يقوم بالأسباب يبقى جاهل، يبقى فقير، يبقى بدون حسنات. عمر لما وجد الشاب في المسجد نهره وقال له قم السماء لا تمطر ذهبا، قالوا من ينفق عليه؟ قالوا أخوه. قال أخوه خير منه. فلا بد. وقل اعملوا. والحديث الذي ذكره الخطيب بالأمس جزانا الله وإياه خير أجاد وأفاد وأوجز، حرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. ما أجمل هذا الحديث وما أنفعه وما أكثر فوائده. حرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. كل واحد منا يجعل هذا الحديث نصب عينيه ويجعله يعني برامجا له، مفرد برامج ما هو برنامجا له. كل واحد منا يجعل هذا الحديث برنامجا له، برنامجا له. حرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. ديننا دين رائع، ونبينا صلوات الله وسلامه عليه أعطي جوامع الكلم، فما لنا نكون في الخالف؟ ما الذي جرانا لا؟ 1,700,000,000,000 مشكلتنا أننا نريد الثمن والمثمون. والله يقول إن الله اشترى 1,700,000,000,000. الله قال وتعاونوا، قال كونوا مع الصادقين، قال ولا تنازعوا فتفشلوا، وقال اذكروا الله كثيرا، اثبتوا، انفقوا، افعلوا الخير. إذن أوامر ننفذها ونواهي نجتنبها، ونسعد في دنيانا ونرحم في أخرانا. أوامر ننفذها ونواهي نجتنبها ونسعد في دنيانا ونرحم في أخرانا. طيب لما لا نفعل هذا؟ ما المانع من هذا يا أحبة؟ ما المانع؟ لكن كل واحد منا يجعل اللوم على الآخرين، هذه هي المشكلة. واحد يجلس ويقول الله يهديهم ما فعلوا ولم يعملوا. طيب يا أخي الله يهديك أنت، ما تفعل أنت وتعمل. كل امرئ بما كسب لها ما كسبت. إذا قام كل واحد منا بما يستطيع ارتفعت الأمة وقويت. وإذا كان كل واحد يجعل اللوم على الآخرين وينام، ما هو إنصاف. قم بما تستطيع ولا يكلف الله نفسا. إذا من الآن كل واحد منا يقوم بما يستطيع ترتفع الأمة وتقوى، ويدخل غير المسلمين في الإسلام. كل واحد منا يقوم بما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا فعلنا ذلك قوي الإسلام وقوي المسلمون، وأعجب غير المسلمين بالإسلام فدخلوا في دين الله أفواجا، فسعدت البشرية سعادة لا وراء وراءها. أما نحن نريد الثمن والمثمون فهذا لا يكون، ما يمكن. الله لما خلق الكون خلقه بقانون الأسباب، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نرجو الله التوفيق.